عليكم السلام. سلامة الله. هذا المعروف عندنا فهذا هو طبعا الانسان لما يكون في رمضان يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجهه به يطاع عليه لان من جهل شيئا لا هذا ما بيتحمل باب احس شو بدك فيه هو كان يستطيع بيعرض رايه يعني تهمه سهله بس المهم انك تثبت لكن اثبت له كان لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي طيب فإذا الله يهديك وين تصحيح عم تأخذ ناس عمل ناس يعني هلأ صحابي شردوا عن الخط بتأخذ الصحابي الآخرين الله يهديك أنت وما وراك بس أنا شايف بعيني عم أقول لك يعني درسين ثلاثة بما أذكر

أنا ما أعمل لك أنت بالذات، لكن الجو اللي بنعيشه فيه البديل التصفية والتربية، كلمتان خفيفتان عن الإنسان ثقيلتان. بسم الله. يعني ما بكفي يعني، يعني يا ريت ان شاء الله بيستطيع يقوم فيه. شو عم تسالني بين قضيه؟ مين اللي بالملايين المسلمين اللي عايشين في البلد هنا، هل اللي فهمانين العقيده الاسلاميه فهما صحيحا وعم يطبقوا العبادات تطبيقا مطابقا للسنه وسلوكهم على الاسلام؟ ونرجع نحكي تراثنا ورثنا، ولذلك عملنا نعم، لكن ما بتقدر تروح للسلف الصالح. يعني بتقول مئات سنين انا قلت هذا، لكن ما بتقدر تقول هيك كان الامر في عهد الصحابه وفي عهد التابعين من اخره. انا قلت انه نحن ما نقول للياس، لانه متى نصر الله؟ قال الا ان نصر الله قال، لكن نحن علينا العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يريد الله سيما سيما الله. صور الحيوانات من الكتب مش بتصير مش فيها فائدة؟ هل عندك مزرعة؟ يعني عندك فواكه، ما بدك تعرف اي طيور بتاكله حتى كفحة. مش بتنفع الصور عشان اعطيك تاخير. لكن هلا الصور اللي تقدم في المدارس اليكم، مو المقصود انه تعرفوا هي بتضر فيها الزرع وبتضر فيها الفاكهة. هو هلا انا اذا بدي اعرف هذا، أنا راح أشتغل مهندس زراعي، راح أصير هيك وبدي أعرف شو اللي بضرني. بصير؟ بصير. يعني يحط صورة. إذا كان مهنية بصير، مهنية المهم مهنية. طيب إذا ناس غير هذول اشتروه؟ لا هذول ما لهم حق. لا نيتهم ونيتك أنت، وإنما الأعمال بالنيات. يعني ما انت نيتك عشان حفظ الزرع، هم مو نيتهم. هم الحيوانات مثلا في نسور نعرف اي نوع؟ ايه اذا كان مجرد المعرفه لا، اما لمجرد معرفه الضار من النافع فبلا. يعني صور كنت سام كمل جوا عشان الجهاز. شايف استاذ قديش ما شاء الله مجموعات عم تروحوا كل واحد يدور على موال. في عاد من نظرهم طلع لي طلع. أنا أصل أستاذ يرد عليه على أساس إنه هذا شيء خليه. هذا شو أصل واحد كم؟ شوفوا شوفوا أي واحد يريد هذي العينة. هذه ما النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين. فقال هذه بعيد الحديث ومذكور في أحكام الجنائز، ثم كم فات هؤلاء من شر وأدركوا الخير. ثم مر بمقبرة الكفار فقال عنهم كم فاتهم من الخير، وهو استجاب لدعوة الإسلام. الكفار ولذلك الذين يدللون حول الجمع بين مقاد المسلمين والكفار وينظرون لقضية نظرة اجتماعية نظرة مدنية فلا ينظرون إليها نظرة دينية إطلاقا. ومن هذا المنطلق تجد مقابر اليوم مقابر المسلمين يحاول بعض الحكام في بعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأشجار الباسقات والخضار الجميلة بحيث أن لا تقع أعين النار على ما يترك حياتهم في نظرهم إليها. وهذا طبعا ينافي تماما الرواية التي نؤيها أبن الرسول عليه السلام برحمة الله طبعا للمسلمين بزياد القبور بعد أن كان هاهم عنها كنت نويتكم عن زياد القبور ألا تنهوها فإنها تذكركم الآخر. فالآن زياد القبور كانت تصبح نسخة منفية وذلك بسبب الخطوات المدنية التي يخطونها في سبيل إخراج المقبرة من المدينة إلى خارجها. قالوا بدون زور المقبرة وعيركب سيارة خاصة وتأجرها يروح زور الأموات ما يفعل به. بينما لما تكون المقبرة بين غارمين دور فهم كلما مروا بها سلموا عليها وتوحموا على من فيها وتذكروا أحوالهم كيف كانوا كيف قالوا. لتهالي المعاني الإسلامية التربوية ما يفكر هؤلاء فيها لذلك يريد يطلسوا معالمها ما استطاعوا لذلك سبيلا. فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقابر المسلمين وغير المسلمين يجعلوا في مكان واحد والخروج بالمقبرة خارج المدينة. ايش ما قال ودون الجماعة المسلمين بيستحقوا هيك يعني ليس لهذا أعوذ بالله بالنسبة للسلسة موضوع مجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ علي أستاذ سمح الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يكتب بعديها هيك لما يوصل إنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام بعرف هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيء بعد 5 سنين بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك أنا قلت يا أبو عبد الله يا زلمة هذا المهدي بده يطلع وبيصير سالب السيف وبيصير بالرمح هو هيك والM16 موجودة يا زلمة فطاق لك براسك والمدافع والطيارات موجودة هذه لسه بدها أزمنة قال أنا عايش وأنت عايش إذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقية الإيرانية وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنجل المهدي كل مهم مخربتهم وراء بعض عند الأسباب على حديث صحيح ضعيف صحيح يقول إن تتجين حرب على كيف لا مو ضعيف كيف 12 سنة ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ولا انت ضعفت قال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت روحي الموضوع اللي انا بحكي فيه اذا سمحت وضح هالشيخ لا ضعيف لغة انا كانت خطأ من جراحة للتجديد بالنسبة للكلام الاخير قال المهندس انه المهندس يطلع عادية ضعيفة بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها. تمام، مو هيك يقول. من فترة ذكر انه تنحسر جذور قتال بين طائفتين، انه خلاص ثم ينحسر الفراس. حديث الحسر الفراس على جذور ذهب حديث صحيح ومسلم. أما هذا التوقيت في هذا الوقت والمعركة والحرب هذا. في شيء أستاذ إيش مدى صحة هذا الحديث؟ أنت زعلت شيخ هذا وتعبت هذا. هذا أنا يحكي سؤال. هنا مين صاحب الحديث من يقول؟ هو بقول إنه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه. أنا مسأل مين صاحب؟ لا والله ما كنا كان نازلين نازل من السيارة. أنا نازل من السيارة والله. في أساس مثل هذا الحديث ليس نوابية يدل على ضعف أحد شيئين أو كثيرين معهم، إما كذلك ضعف العلم أو ضعف العقل أو كثيرين معهم. العقل الثاني أصلا حالك صلاحة بالأساس. شو بده المسلم يبحث في الشخص وبالرغم الغيب بعد 5 سنوات يدفع المهدي من العلم؟ يعني أنا قد ما استقربت الموضوع قلت له يعني ممكن هديك تثور في سبيل الله، قال لي يعني تدرب وحضر خالص. يعني أنت مين جاي بالكرافة أنه يتعطل الأسلحة وبيصى الرمح شهر؟ شو كرافة بدها كرافة؟ حادي؟ في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مشان خوفك شوي. الله يجيب كرافة صحيحة. جلني على خطأي فيما قلت أنه القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ. وين أجل يصير بالسيوف؟ المهدي وما مهدي والسيدنا المسيح وما أولا ما كان البحث هكذا، لذلك العلم يحتاج إلى دقة. أي وقع يحتاج إلى أنا أمسك أطويل إنك تتعطل الآلات كلها. تتعطل ما فيه، إحنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالسيوف. هلا ممكن بهي اللحظة ممكن يصير قتال شو بيسموه اليوم السلاح الأبيض. مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني. والله هذا بنصر مذهب أبو عبد الله فعلا كلام اللي بتحكيه يا أستاذ. شو مذهبي؟ على مذهب شيخي أنا متوكل على الله. شو أنا بدي أعمل؟ مالي ومال إمامي؟ هذاك مش إمامي يا رجل. يعني أستاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الأرض ويملأها عدلا والروس والأمريكان والأسلحة والبلاوي هاي موجودة؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن، ليش لا؟ لا يا أستاذ الله يخليك احكي لنا كلام. آمين. الله يخلي بها الأرض أحد. لا مضبوط يا رجل، كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا إيه؟ وهالأسلحة وهاي كلها موجودة ودوا على المهدي هم سعادة القضية بالسلاح، سلاح وعالم بدها تكون. ما قريت الآية ويحذرون بيوتهم بأنفسهم بأيديهم عن اليهود كانوا يهود إلا كانوا نصارى. المهم أن ربنا عز وجل يبني الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. لا حول ولا قوة. من الأساس الأول هم المؤمنون الذين يهاجمونهم في عقل دارهم. كيف؟ ينصرهم الله عز وجل بالضعف والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي سخرها الله للمؤمنين. فقد يعود التاريخ مثلا. يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ ما هم الذين من السلاح بالكافة؟ وما يا أستاذ هو قال إنه هيك أبو الشيخ بيقول أنا بابي يا رجل الشيخ مشعور بدي هذا السلام اللي بحكيه. هذا رسول ما جاء عن الرسول. أيوة جاء عن الرسول إنه في سهام. أيوة في السماء يعني ما جاء عن الرسول قط الآلات كلها. لا ما في أي بيان مما يروى يعني مضى أيام موجود هذا جماعة بهيمان يعني فرضوا فكرتهم هذه، فقيل عنك أن يعني شرط عليهم قلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني كذلك هم يقولون طبعا هنا المسألة ممكن تعلم أنه من بيتين لأنه كانوا في الحجة المالية في الشريف كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. مما قيل يعني أنك حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان في زمن الفانتوم وسكاي هوك، يخرج في الزمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح.